الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الرد المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فسهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. قال سيد الإمام أبو داود سليمان الأشعث السجستاني الأزدي رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. كتاب السنن، أول كتاب جنائز بسم الله الرحمن الرحيم، باب الأمراض المكفرة للذنوب. حدثنا عبد الله محمد بن نفيل، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثنا رجل من أهل الشام قال له أبو منزوع عن عمي قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال أبو داود قال النفيل هو الخضر ولكن كذا قال: قال إني لفي بلادنا إذ رفعت لنا رايات مؤروية، فقلت ما هذا؟ قال: وهذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت الشجرة قد بسط له كسام وجالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيها وموعظة له فيما يستقبل أو فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله ما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فبين نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمرضت مررت بغيضة في شجر فسمعت فيه أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساء، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فالتفتهن بكسائي فهن أولئك معي. قال: ضعهن عنك. فوضعهن وأبت أمهن إلا لجومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون برحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالذي بعثني بالحق لله وأرحم بعبادي من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. حدثنا عبد الله محمد بن نفيلي وإبراهيم المهدي المصريسي المعنى قال: حدثنا أبو المليح محمد خالد قال أبو داود قال إبراهيم المهدي السلمي عن أبي عجده: وكانت له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمل تلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه منزلة التي سبقت له من الله تعالى. نعم سيدي، بجوز الوجهين يبلغه عن ذلك، ما في تشديد حتى يبلغه المنزلة، بس أظن يجوز التشديد. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد وعيسى ومسدد المعنى قال: حدثنا هشيم عن العوام الحوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حاو حدثنا محمد الشاعر حدثنا عثمان بن عمر قال ابو ذر وهذا لفظ ابن بشار عن ابي عامر الخزاز عن ابن ابي مليكة عن عائشه قالت قلت يا رسول الله اني لا اعلم اشد ايه في القران قال اية ايه يا عائشه قالت قلت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال اما علمت يا عائشه ان المؤمن تصيبه النكبه او الشوكه فيكافأ بأسوأ عمله ومن حسب عدل قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عدل قال أبو داود هذا لفظ بن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة باب في العيادة حدث عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت وقال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. باب في عيادة الذمي حدث سليمان محمد حدث حماد عن النزيل عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مريضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. باب المشي في العيادة حدثنا أحمد محمد حدث عبد الرحمن مهني عن سفيان بن محمد بن كدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود اني ليس براكب باغل ولا برذم او ليس براكب باغل ولا برذم. باب في فضل العيادة على وضوء حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الربيع بن نوح بن خليد حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن درهم الواسط عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاحسن الوضوء وعاد اخر المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيره 70 خليفه. قلت يا ابا حمزه وما الخليفه قال العام. قال أبو داود الذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. نعم 60 في نسخة أنا عندي 70 في نسخة 60 خبيثة. حدثنا محمد الكثير أخبار الشعبة عن حكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون حتى يمسي وكان له خليفة في الجنة. حدثنا سؤال أبي شيبة حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه لم يذكر الخليفه. قال ابو داود هو منصور عن الحكم كما رواه شعبه حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن ابي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء ابو موسى الى الحسن بن علي يعود وقال ابو داود ساق معنا حديث شعبه قال ابو داود اسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم او اسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. بقوا في العيادة هذا شو معنى الكلام يعني من أكثر من وجه الصحيح مو يعني كما يدرها من غير وجه الصحيح يعني نفي الصحة عنه واضح كيف يعني لما يقول من غير وجه الصحيح يعني من أكثر من وجه الصحيح. بابه في العيادة مرارة حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجلا في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد فيعوده من قريب. بابه في العيادة من الرمل حدثنا عبد الله بن محمد النفيل حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. باب الخروج من الطاعون حدثنا القعنة بن مالك عن بشير عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الزيد بن خطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تغلوا فرارا منه يعني الطاعون. باب دعاء المريض بالشفاء عند العيادة حدثنا رب عبد الله حدثنا مكين بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أبا قال اشتكيت من مكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ومسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته. حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وقال سفيان والعاني الاسير. باب الدعاء للمريض عند العياده. حدثنا ربيع بن يحيى حدثنا شعبه حدثنا زيد ابو خالد عن منهاج بن عمرو عن سعيد بن جبير عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده سبع مرار اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. حدثنا زيد بن خالد الردي حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشفي عبدك ينكى لك عدوا أو يمشي لك في إلى جنازة. قال أبو داود قال مسرح إلى صلاة. باب في كراهية تمني الموت. حدث بشر بن هلال حدث عن الوالد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدث محمد بن بشار حدث أبو داود حدث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله. باب موت بفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد سلمة رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة في أخذة وأسف. باب في فضل من مات بالطاعون. حدثنا قال ابي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جده وعبد الله بن عبد الله ابو امه انه اخبره ان عمه جابر بن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عن الله بن ثابت فوجده قد ولد فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشركه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح نسوته وبكين فجعل ابن عتيك يسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا وما الوجوب يا رسول؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعودون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة في نسخة شهيد. باب المريض هي القاعدة في اللغة العربية. إذا كان لا تستعمل للمذكر تكون مذكرة للمؤنث، وإذا كانت تستعمل لكليهما تكون العلامة علامة التأنيث موجودة. باب المريض يؤخذ من أصفاره وعانته. حدث موسى بن إسماعيل حدث إبراهيم بن سعد أخبرنا شهاب أخبرنا عمر بن جارية التقط حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتعد الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحل بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود وهذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتل استعار أن موسى يستحل بها فأعارته. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل الموت ثلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. باب ما يستحب من تطهير الثياب الميت عند الموت. حدثنا حسن بن علي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب عن الهاد عن محمد ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري انه لما حضر الموت عاد ثياب جلد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. باب ما يستحب أن يقال عند الميت إذا كلام. حدث محمد كثير أخبار سفيان عن أعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول ما أقول قال قل اللهم اغفر له وأعطني عقبا صالحا قال فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. باب في التقييم. حدثنا مالك بن عبد الواحد الاسماعي حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلام اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. عندي ضبط عريب. نعم ضبط عريب نشوف هذا في هذا الاسم شفنا يعني تقريب عريب او عريب. نعم حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثني أحد بن عمارة قال سمعت أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قبل لا إله إلا الله. باب تأمير الميت. حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدثنا أبو إسحاق عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن زهير عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصبح ناس من أهله فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال الله اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود تغمض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن نعمان المقري قال سمعت أبا ميسر رجل عابدا يقول غمضت جعفر المعلم وكان رجل عابدا في حالة الموت فرأيته في منام ليلة ماذا يقول أعظم ما كان علي تغمير كلي قبل أن أموت. عبيد معناته صالح بن أبي علي مغرين كما قرأتها. باب في الاسترجاع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن هداك اللي طلع معنا شماسة بيقول في القاموس كسمامة يعني بالضم وتفتح يعني أضعف الفتح ولم يضبطها بالكسر كما ضبطها في التقريب. باب في الاسترجاع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن أخبرنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإني إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. باب في الميت يسجى. حدثنا أحمد أنا عندي في مازل حافظ لبدي بس بجوز فأجرني وهي أهم اختلاف مستخدم لأنه هي المادة بالشدة والهملة المادة والقصر جوزوا في ضبطها فأجرني فأجرني. باب في الميت يسجى. حدث أحمد محمد حدث عن الرزاق حدث معمر زوري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حمارة. باب القراءة عند الميت. حدث محمد علاء محمد المكي المروزي المعنى قال حدث المبارك عن سليمان الدني عن أبي عثمان وليس بالنهي عن أبي عن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم هذا لكم من العلم. حبرة. باب الجلوس عند المصيبة. حدث محمد كثير حدث سليمان كثير عن يحيى بن سعيد عن عبرة عن عائشة قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن عبد رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة. باب في التعبية. حدث زيد بن خالد بن عبد الله بن موهب موهب الهمداني حدث المفضل عن طبيعة السيد المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عبد العاص قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفنا معه فلما حاد بابه وقف فإذا نحن بقراءة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليه السلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك فقالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكلى قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك فسألت ربيعة عن الكدى فقال الكدى فيما أحسن باب الصبر عند الصدمة. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي على سبيل الله فقال اتق الله واصبري. فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وعند أول صدمة. باب الصبر عند المصيبة عند الصدمة عند الصدمة في نسخة المصيبة وعلى المصيبة عند المصيبة وعلى المصيبة. في نسخة باب الصبر عند المصيبة في نسخة على المصيبة. باب في البكاء على الميت. حدث أبو الوليد الطيالسي حدث شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبو عثمان عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فشهدنا. فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. فأرسل تقسم عليه فأتاه فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة وضع الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا شيبان فروح حدثنا سليمان وغير عن ثابت بن بناني عن اسمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي ليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم. فذكر حديث قال أنا لقد رأيت يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. باب في النوم. حدث مسدد حدث عن الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. حدث عن إبراهيم موسى حدث أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جدي عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائحة مستمعة. حدثنا الناس السريع عن عبدة وأبي معاوية المعنى هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلت سعد بن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله إن كن عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. حدث عن سواد بن شيء وحدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به. فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكتت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سرق ومن خرق. سكتت مضبوطة بالكسر عندي يعني هو لعل أوزان. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن أسود حدثنا الحجاج عامر بن عمر بن عبد العزيز على الربذ حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. باب صنع الطعام لأهل الميت. حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا جعفر بن خالد عن أبي عن فلان جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لآل جعفر لهم طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. باب في جعفر مصروف ليس اسم الله مصدر. باب في الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مع المعيسى حا وحدثنا عبد الله بن عمر الجشني حدث عبد الرحمن مهدي عن ابراهيم بن طهمان عن ابي زبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدري او في حلقي فمات فأذش في ثيابي كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن ايوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن طائف السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا به بإيمائه بثيابه. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا بن وهب حا، وحدثنا سليمان بن داود النهري، حدثنا أخبرنا بن وهب، وهذه أخبرنا إسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد عن ابن الحباب حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفان عن المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس مالك بن المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد أُسِل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها. وقلت الثياب وكسرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة. حدثنا عباس عنبري، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره أو غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد وزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن هشام عن عبد الرحمن بن كعب مالك أن جابر بن عبد الله أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد ويقول: أيهما أكثر أخذ القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. حدثنا سليمان بن داود المهدي، حدثنا ابن وهب عن الليث عن هذا الحديث بمعنى قال: يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد. حتى يكون أبلى في تفرق جسده. ما هو الحكم في أن يحشر سيدنا حمزة من بطون السباع؟ يكون أبلى في هذا ما نظرت إليه، قد أكون مخطئا مصيبا، يكون أبلى في تفرق جسمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. باب في سفر من يبيع تغذي. حدث علي بن سهل الرملي، حدث حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن زمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. حدثنا ابن رفيل، حدثنا ابن محمد بن سلمة عن محمد إسحاق، حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما ندري أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما جرد موتانا أن نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمه مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدركونه والقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. باب كيف غسل الميت. حدثنا قعنبي به مالك حاوى، حدثنا مسدد، حدثنا عماد زيد المعنى عن أيوب عن محمد سيرين عن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال: أشعرنها إياه. قال عن مالك عن إزارة ولم يقل مسدد دخل علينا. حدثنا أحمد بن عبد وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت: مشقناها ثلاثة قرون. حدثنا محمد بن سنة، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. حدثنا أبو كامل، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن معطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. الأولان أن الحديث اللي قبله لا بس عن محمد. باب في الكفر. حدثنا احمد محمد حدث عبد الرزاق اخبرنا ابو شريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب يوما فزكى رجل من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليله فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. حدثنا احمد محمد حدثنا الوليد مسلم حدثنا اوزاعي حدثنا زرع قال سيدنا محمد عن عائشه قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخبر عنه. حدثنا الحسن بن الصباح البزار أذكر البزار بزار حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبي عن وهب يعني بن أبو نضح عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أخبرتني عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يماني يمين ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص عن هشام عروة عن أبي عن عائشة بنته زاد من كرسف قال فذكر لعائشة فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبر الحبر فقالت قد أتي بالبر ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. حدثنا أحمد محمد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المفسرين عن يزيد يعني بن أبي زياد عن مقسام عن ابن عباس قال كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميص الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه حلة حمراء. باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد الخارجة حدثنا عمرو بن هاشم هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب قال لا تغالي بي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أعمش عن أبي وائل عن الخباب قال إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإسخر. حدثنا أحمد بن صالح حدثني بن وهب حدثني هشام بن سعد عن حافظ بن أبي نصر عن عبادة بن حسين عن أبي عن عبادة بن صامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير فيها الكبش الأقرن. باب في كفن المرأة. حدث أحمد محمد حدث عن قطر إبراهيم حدثنا أبي عن إسحاق حدث نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائد الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعض في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. باب في المسك الميت. حدث مسلم بن ابراهيم حدث مستمر بن بيان عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب طيبكم المسك. باب التعجيل بالجنازه وكراهيه حبسها. حدث عبد الرحيم بن المطرف الرؤاسي او رواسي ابو سفيان واحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال ابو داود وابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عذره وقال عبد الرحيم عوره سعيد الأنصاري عن أبي عروة عندكم أنا عندي عروة ذاك شيء نسخ نعم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبي عن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوه به يعجل فإنه لا يبغي جيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا حديث سيدنا طلحة بن البراء المشهور رواه بطوله الطبراني أما أبو داود فرواه مختصرا يعني فيه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن عشيقة حدثنا محمد بشير حدثنا زكريا حدثنا صعب الشيب عن طرق الحبيب العنزي عن عبد الله الزبير عن عائشة أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. حدثنا عن الصالح حدثنا ابن أبي فديل حدثنا ابن أبي ذر عن القاسم بن عباد عن عبد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن إسحاق مولى زائد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود: هذا منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يشد فيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائد. قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. باب في تقبيل الميت. حدث محمد كثير أخبار سفيان عن سلم بن عبيد الله عن قاسم بن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مطعون وهو ميت حتى رأيت الدماء تسيل. باب في تقبيل الليل. حدث محمد بن حاتم البزيع حدثنا أبو نعيم عن محمد بن سليم عن عمرو بن دينار أخبرنا جابر بن عبد الله وسمعت جابر بن عبد الله قال: رأى ناس النار في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا ويقول: ناولوني صاحبكم. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. حدثنا محمد كثير أخبر السوفان عن أسود قيس عن مبيح عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتل لما أحد لمدفنه فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتل في مضاجعهم. فرددناه. باب في الصفوف على الجنازة. حدث محمد عبيد حدث حماد عن محمد إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن يزني عن مالك هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاءهم ثلاثة صفوف للحديث. باب اتباع النساء للجنائز. حدثنا سلمان بن حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها. حدث مسدد حدث سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة التيمي قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. حدثنا أبو عبد الله وعبد الرحمن حسين الهروي قال: حدث المقري حدثنا حي حدثني أبو صهر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن فصيل حدثه أبو داود بن عامر بن سعد بن وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب اطلع خباب صاحب مقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان. فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. حدث الوليد بن شجاع السكوني حدث بن وهب أخبرني أبو صفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه. باب في النار يتبع بها الميت. حدثنا أبو بن عبد الله حدثنا مسعود حاوى حدثنا ابن مسنة حدثنا أبو داود قال: حدثنا حمدي عن الشداد حدثنا يحيى حدثنا باب بن عمير حدثني رجل من أهل البادية من أهل المدينة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا ذهاب ولا يمشى بين يديها. باب القيام للجنازة. حدث مسدد حدث شفاعة الجميع عن سالم عن أبي عن أبي هريرة طبعا صعب. عم يقول: حفص صاحب عاصم وقاري قالوا عنه متروك الحديث واتهمه بعضهم بالكذب. فكيف يعني احنا نقرا قراءته؟ المساله مسالتها في الفاص. في كثير مو بس حفص، كثير من علماء القراءات ابتهموا في الحديث لعله كان يعني ما عندهم الضبط الكامل في الحديث كضبطهم في القراءات. قول بعضهم اتهموا بالكذب هذا قد يستبعد أو يكون الكذب بمعنى لغة أهل الحجاز، الكذب يعني بمعنى الخطأ. أما تعمد الكذب هذا يقدح في عدالة الرجل، وأنا استبعد أن يكون حفص كذلك. كونه ضعيف نعم لازم تحترم الاختصاص. في ناس اختصاصهم القرآن، في ناس اختصاصهم الحديث، في ناس اختصاصهم الفقه، في ناس اختصاصهم لغة عربية. أنا أجد حتى في الكتب يعني لما يكون شارح حديث طبعا باستثناء ابن حجر لما ينسب القراءة إلى قارئ بخربط ابن سهل بجسمة القراءة، ولما ينسب حكم فقهي إلى أبي حنيفة ومالك أيضا يخطئ في ذلك، إلا يعني يمكن ابن حجر مدقق في ذلك، في بعض المدققين، لكن كثير منهم بعدم خروجه عن اختصاصه. هلا ابن حجر عالم عظيم بعلم الحديث، له فتح الباري يعني هو يعتبر من أعظم شروح البخاري. تسمعوا بالفقه؟ لا، نسمع ابن حجر الهيثمي، ما بنسمع ابن حجر العسقلاني له ذكر في الفقه. يعني هلا جماعتنا هلا يلي الله يعيننا ويعينهم مشان الكتب المسروقه عم يعتمدوا على فتوى ابن حجر مخالفه لكلامه. طبعا ابن حجر ليس عودة، يعني لو كان فرضنا انه هو عن ابن حجر ليس كذلك، بس هي مخالفه لكلامهم ايضا لكلامه. يقول هنا مسروق مع امامته في القراءه. نعم، يقول مسروق مع امامته في القراءه. ايوه، هذا مين هون؟ تقريب التدريس في التقريب المتروك مع امامته في القراءه، يعني اشار الى الاختصاص، اشار الى الاختصاص. لا ما ضل، لا ما بتذكر من الروايه. شوفنا هون في حاطه رمز لمسلم الترمذي مسلم ما روى لحفص. نعم، هون بعض الكلمات سؤال عنها معناها. المكس هو عبارة عن الضريبة، الفيء هو ما أخذه المسلمون من غير المسلمين من غير قتال، يقول سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير من ذلك ولكن الله يسلط رسوله على المشاهد. هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، وبعد وفاته صار أشياء نحن نسميها غنائم غنمت من غير المسلمين بدون قتال، هذا يقال له فيء، والفيء حكمه مخالف لحكم الغنيمة. الكراع والسلاح، الكراع أساسه هو منتهى حافر الدابة لكن أظن يستعمل في الخيل، والسلاح مع بشوري أكرة الأرض، يعني هذول العمال الأرض اللي بالإجرة، هذول هم أكرة الأرض. شق النطاة، هذول إذا تراجعوا سيرة هن أسماء لحصول في خيبر، أو أنا نسيت الكلمة، مجموعة حصول، يعني مو لحصول واحد، مجموعة حصول يقال لهذا الاسم. 40,000 عزق، العزق في بعض الأماكن يستعمل بمعنى جزع أو فرع من النخل، لكن هون المقصود فيه النخل كله، 40,000 نخلة. ما هي الحلل 70؟ أنا ما تذكرت الحديث الذي يعني ربطوا فيه الحلل. الحلة هو لما يكون عندك ثوب، يعني نوعين نفس النوع من القماش، ثوب مصنوع منه ثوبين، يعني مثل ما بسميها بدلة. شو يعني البدلة؟ البدلة بتكون عادة من نفس القماش، نفس اللون، نفس هذا، هي يقال لها حلة في لغة العرب، يعني إذا كان الإزار والرداء أو إذا كان القميص والسراويل من نفس مادة المادة. لا حمى إلا في الأراك، الحمى هو منع أن يتملك أو يرعى للآخر، وهذا صلى الله عليه وسلم حمى بعض الأراضي حول المدينة في الأراك، يعني في شجر الأراك ظاهر، يعني إذا أنا بدي فسره من عندي وإن كان لا تعتمدوا كثير على تفسيري، يعني الأراك هي الشجر اللي يؤخذ منه السواك الذي الآن يهدى، عرفت كيف؟ كأنه كان عصيب المنفعة بالنسبة لأهل المدينة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا في الأراك، إنه ينبغي أن تحمى لعموم المسلمين بحيث أي واحد له أن يأخذ منها. أي معنى الحمى؟ الحمى يعني يشبه الوقف لكن هو لعموم المسلمين. قال سيد الإمام أبو داود باب القيام للجنازة، حدثنا مسدد حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن أبي عن عوان بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا احمد يونس حدثنا زهير حدثنا زهير بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دفعتم الجنازه فلا تجلسوا حتى توضع. قال ابو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابي هريره قال في حتى توضع في الارض. ورواه ابو معاويه عن سهيل قال حتى توضع في اللحم. قال ابو داود وسفيان احفظ من ابي معاويه. حدثنا مؤمل الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابو عمرو عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن مقسم حدثنا جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرت بنا جنازه فقام لها فلما ذهبنا لنحمل اذا هي جنازه يهودي فقلنا يا رسول الله انما هي جنازه يهودي فقال ان الموت فزع فاذا رايتم جنازه فقوموا. حدثنا قال ابي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ناقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاري عن نافع بن جبير مصعب عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجنائز ثم قعد بعد. حدثنا هشام بن بهران المدائني حدث اخبرنا حاتم بن اسماعيل حدثنا ابو الاسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جناده بن ابي اميه عن ابيه عن جده عن عباده بن صالح قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازه حتى توضع في البحر فمر به حب من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفهم. باب الركوب في الجنازه حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة ومع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أوتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيمان سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الدحداح ونحن شهود ثم أوتي بفرس فعوقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله. باب المشي امام الجنازه حدثه قال ابي حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه. حدثنا عمر بن الربيع عن خالد عن يونس عن زياد بن شبيب عن ابي عن مغيره بن شعبه واحسب ان اهل زياد اخبروني انه رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازه والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسيرها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه. باب الاسراع في الجنازه حدثنا مسدد حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره الطويل النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه قال فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابي انه كان في جنازه عثمان بن ابي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا ابو بكر فرفع صوته فقال لقد رايتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذل رملا. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا ابن موسى حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عيينه بن ابي حبيب قال في جنازه عبد الرحمن بن سمره وقال فحمل عليه بغلته واهوى للذوق. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن يحيى المجبر قال ابو داود روي عن عبد الله التيمي عندك مجبر مضبوطه طيب هيك مضبوطه بالتقريب شو قلنا يا يحيى؟ لانه فيها وجهين لانه اولاد سيدنا عمر مجبر يقال له عن ابي ما وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن ابي ماجد عن علي بن مسعود قال سالنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازه فقال ما دون الخبث ان يكن خيرا تعجل اليه وان يكن غير ذلك فبعدا لاهلنا والجنازه مجموعه ولا تتبع ليس معها من يقدمها يقدمها لا بدون نصف يتقدمها بتقول ايوه في تاء يعني تقدمها انا عادي يقدمها في نسخة بالتاء أو هي مو نسخة ما تحدد النسخة لأنه هي ضبط الكلام. نعم تقدمها في يقدمها يسير لأنه ورد بالقرآن يقدم قومه. قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر أنك لا صاحب كان يجبه. قال أبو داود هذا كوفي وأبو ماجد بصري. قال أبو داود أبو ماجد هذا لا يعرف. باب الإمام صلي على من قتل نفسه. حدث أبو نفير حدث زهير حدث زمان حدث جابر السمرة. قال مريض رجل فصيح عليه فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فقال مرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رجل الله بلعنه. قال ثم انطلق رجل فرآه قد نحب نفسه بالإشخاص معه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقد مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته يذهب نفسه بمشاق سماعه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي لا أصلي عليه. باب الصلاة على من قتلته الحدود. حدثنا أبو كامل حدثنا معاوية عن أبي بشر حدثني نفر بن البصرة عن أبي وزن قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. باب في الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن يحيى فارس حدثنا يعقوب بن فارس عن حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا عبد الله بن بكر عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه قالت مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وابن 18 شرفا لم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت به قال لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام. قال ابو داود قرات على سعيد بن يعقوب الطالقان قيل له حدثكم ابن مبارك عن يعقوب وقع عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو 70 ليلة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد منصور حدثنا فليح مسلمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله عباد عن عباد بن عبد الله الزبير عن عائشة قال والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهيد بن البيضاء إلا في المسجد. حدثنا روم عبد الله حدثنا أبي فليك عن الضحاك عن ابن عصفان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي زيد حدثنا صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه في نسخة فلا شيء له. باب الدفع عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع وحين يقوم قائد ظهيرة حتى تميل وحين تضيق الشمس بالغروب حتى تغرب أو كما قال. باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. حدثنا زيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن الصبيح حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها هي بنت سيدنا علي وابن سيدنا عمر. فجعل الغلام غلاما مما يلي الامام فانكرت او فجعل الغلام مما يلي الامام فانكرت ذلك وفي قوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتاده وابو هريره فقالوا هذه السنه. فاين يقوم الامام من الميت اذا صلى؟ حدثنا داود معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع ابي غالب قال كنت في شركه مربى فمرت جنازه مع ناس كثير قالوا جنازه عبد الله بن عمير فتبعته فاذا انا برجل عليه كتاب رقيق على بني زينته وعلى رأسه خلقة تقيم الشمس. فقلت من هذا الدهقان؟ قال هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليه وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد. فقال يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليه نحو صلاتي على الرجل ثم جلس. فقال علاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليه أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحكمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعون على الإسلام. فقال رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي فإن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحكمنا لأضربن عروقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليبي الآخر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري. فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا التوفي بنذره. فقال يا رسول الله ألا أومضت إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس للنبي أن يومس. قال أبو غالب فسألت عن سمعي أنا سيف قيامي على المرأة عند عزيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عزيزتها يزورها من القوم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نصف من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قوله في قتله بقوله إني قد تبت. حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريد عن سعيد بن جندب قال ليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم امراه ماتت في نفاسها فقام عليها بالصلاه بوصفها. باب التكبير على الجنازه. حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا زيد قال سمعت ابا اسحاق عن الشعبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة. فقلت للشعبي من حدثه؟ قال الثقة من شهده عبد الله بن عباس. حدثنا أبو الوليد طيارسي حدثنا شعبة وحدثنا محمد مسلم حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي دهيلة قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة إنه كبر على جنازة خمسة فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود أن بحديث ابن مسلم أرقم. باب ما يقرأ على الجنازة. حدثنا محمد كثير أخبار سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. باب الدعاء الميت. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحبراني حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد إسحاق عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو الجولاس عقبة بن سيام حدثني علي بن شماء قال أو شماء قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها لإنك شفعاء فاغفر لها. قال أبو داود أخبأ شعبة باسم علي بن شماع قال فيه عثمان بن شماع وسمعت أحمد بن إبراهيم موصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم لمؤني جلس من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب عن ابن إسحاق عن أفزاعي عن أحمد بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإيمان وتوفته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضل ما بعده. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا الوليد حاو حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا الوليد الحديث عبد الرحمن أتمس حدثنا مروان بن جناح ابن جناح عن يوسف بن ميسرة بن حلبس عن واسلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعت يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك في ذمتك وحب جوارك فقه من فتنة القبر. نعم وعاد فقري من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح أو جناح عن مروان بن جناح. باب الصلاة على القبر. حدثنا سليمان محب مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فقال ألا أذلوني به؟ قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. حدثنا قال النبي قال قرأت عن مالك بن أنس عن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. حدثنا عن بنو موسى حدثنا عن إسماعيل عن ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديث قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي بشر به عيد بن مريم ولولا ما أنا فيه جاء الملك لأتيته حتى أحمل ما عليه. باب في جمع المرجى في القبر والقبر يعلم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا سعيد سالم حا وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني حدثنا حاتم عن اسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال من مات عثمان بن عفان اخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عن ذراعه قال كثير قال المطلب قال لم يخدم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر الى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسن عنهما ثم حملها فوضع عن رأسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. باب في الحفار يجد العظم هل يتمكن ذلك المكان. حدثنا خالد بن حدثنا عبد العزيز محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت الميت ككسره حيا. باب في اللحق. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا الحكم بن مسلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. باب كم يدخل القبر. حدث أحمد بن يونس حدث زهير حدث إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوا القبر قبره وهم أدخلوا قبره. قالوا حدث مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن معه فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. حدث محمد الصباح أخبر سفيان عن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن معه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. باب في الميت يدخل من قبل رجليه. حدث عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدث شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارس أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله قبر من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة. باب الجلوس عند القبر. حدث عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أعمش عن هلال نعم عن زادان عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في رسول الأنصار انتهينا إلى القبر ولم يلحق بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة وجلسنا معه. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. حدثنا محمد كثير حا وحدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا همام قتادة عن ابي الصديق عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال او اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول مسلم حتى مسلم يعني هذا الراوي مسلم بن ابراهيم ولا صحيح مسلم. فالرجل يموت له قرابه مشرك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا ابو اسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك شيخ الضال قد مات قال اذهب فوالي أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فوريته وجئت فأمرني فاغتسلت وتعالي. باب في تعميق القبر. حدث عبد الله مسلمة القعنة بأن سليمان بن المغيرة حدث عن حميد عن ابن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأصابع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا رجلين وثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم؟ قال أنكروا القرآن. قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. حدثنا صالح عن الأطاطي أخبرنا أبو إسحاق عن الفزارع عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير عن حدثنا عبد الحكام حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد هشام بن عامر بهذا الحديث. باب في تسوية القبر. حدث محمد كثير أخبر سفيان حدث حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني عليه وقال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا نمصته. حدثنا أحمد عمرو بن سلمة حدثنا مهاب حدثني عمرو بن الحارث وأن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رودس من أمر الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته قال أبو داود رودس جزيرة في البحر حدثنا أحمد صالح حدثنا أبي فليك أخبرني عمرو بن عثمان الهاني عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أخت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي رضي الله عنهما فكشف لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مفتوحة ببطحاء العصا الحمراء. قال أبو علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وبكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه حاطت في السورة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. باب الاستغفار عند قبر الميت في وقت الانصراف حدثنا بن موسى الرازي حدثنا جامع عن عبد الله بن باحيل عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من جسم الميت وقف عليه فقال استغفر لاخيكم واسالوا له بالتثبيت فانه الان يسال. قال ابو داود بحير بن بيسان. باب كراهية الذبح عند القبر حدثنا يحيى بن موسى البدخي حدث عبد الرزاق اخبر معمر سالك عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقره من شاه. باب الميت يصلى على قبره بعد حين حدث قتيبة سعيد حدث الليث عن زيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف. حدث الحسن بن علي حدث يحيى بن ادم حدث ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب بهذا الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر احد بعد 8 سنين كالمودع للاحياء والاموات. باب في البناء على القبر حدث احمد بن حنبل حدث عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن الزبير انه سمع جابر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد على القبر وان يقسط ويبنى عليه. حدث مسدد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسن بن غياب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن ابي الزبير عن جابر بهذا الحديث. قال ابو داود قال عثمان ان يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي عليه من حديث مسدد حرف وأن. حدثنا القعنبي عن مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله بيهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب في كراهية الإفراد على القبر حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبد الله قال سمعت وزيرة الأسقع يقول سمعنا عن أسر بن عبيد الله قال سمعت وزيرة الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. باب المشي في النعل بين القبور حدثنا سهل بن بكار حدث الأسود بن شيبان عن خالد سمير السدوسي عن بشير بن ناهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه في الجاهلية زحف بن معبد الفتح زحم زحم بن معبد فهجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم قال بل انت بشير. قال بين انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليهن علام فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. حدث محمد سليمان الأنباري حدث عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم. باب في تحويل الميت من موضعه للامر يحدث حدثنا سليمان بن حرب حدثنا احمد زيد عن سعيد بن يزيد ابي مسلمه عن أبي نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فأنكسر منه شيئا إلى شعيب لكن كنا في حياته مما يلي الأرض. باب في الثناء على الميت. حدث حفص بن عمر حدث شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر سعد عن أبي هريرة قال مروا على صلاة الله فبجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء. باب في زيارة القبور. حدث محمد سليمان الأنباري حدثنا محمد وعبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت. حدث أحمد بن يونس حدث معرف المواصل عن محارب بن ثابت عن كريدة عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. باب في زيارة نساء القبور. حدث محمد كثير أخبرنا شعبة عن محمد بن زوحادة قال سمعت أبا صالح حديث عن أبي عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسروج. باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. حدث قال بن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. باب المحرم يموت كيف يسمع به. حدث محمد بن كثير قال سفيان حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته جماته وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي يكفن الموت في الميت في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر إن في الغسلات كلها سدرا ولا تخمر رأسه ولا تخمره طيلا وكان الكفن من جميع الماء. حدث سليمان محمد بن عبيد المعنى قال حدث الحماد عن عمرو وأيوب عن سعيد الزبير عن عباس نحوه قال وكفنوه في ثوبين قال أبو داود قال سليمان قال أبو أيوب ثوبيه وقال عمرو ثوبين وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبين زاد سليمان وحده ولا تحنطه. حدثنا مستدل حدثنا محمد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس بمعنى سليمان في ثوبين. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تخففوه طيبا فإن الربع عشر ليهل. آخر كتاب الجنائز. كتاب الأيمان والنزول بسم الله الرحمن الرحيم. باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. حدث محمد الصباح البزاز حدث سيد هارون أخبر هشام بن حسان محمد السيرين عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. باب في من حدث يمينا يقتطع بها مالا لأحد. حدث محمد وعيسى وهناد السري المعنى قال حدث معاوية حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مالا امرئ مسلم لقي الله وهو علي غضبان فقال أشعث في والله كان ذلك بيني وبين رجل يهودي أطفز حذري فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدث محمود وقال حدثنا الفريابي حدث الحارث بن سليمان حدث لي قدوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال حضرمي يا رسول الله إن أرضي اقتصدها أبو هذا وهي في يدي. قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اقتصدنيها أبوه. فتهيأ كثير لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أسلم. فقال الكندي هي أرضه. حدثنا النبي السري حدث أبو الأحرص أحرص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضك في أبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها وليس له فيها حق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين؟ قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حدث عليه ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذنب. فانطلع سبق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. وإلى ابن حجر أضل البطن وإلى ابن حجر باب ما جاء في تعظيم اليمين عند المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. حدث عثمان بن شيبة حدث ابن نمير حدث هاشم بن خالد هاشم بن هاشم أقبل العظام بن أسطاط من آل كثير من أسطاط أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند المنبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أكبر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. باب الحليف بالأنداس. حدث الحسن بن علي حدث عن الرزاق أخبر معمر عن سوري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله من قال صاحبي تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. باب كراهية الحلف بالآباء. حدثنا عبيد بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداس ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركبه وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. حدثنا أحمد محمد حدث عن رزاق حدثنا معمر عن زهري عن سالم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى آبائكم. وزاد قال عمر إلى بآبائكم. زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. حدثنا محمد وعلاء حدثنا إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر هذا عم الإمام مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب في كراهية الحلف بالأمانة. حدث أحمد بن يوسف حدث الجرير حدث الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. الكلمة كثيرة لا تتكرر إذا بالأمانة شايف في هاي شفتوا من حلف بالأمانة فليس منا. باب له الأمين. حدث حميد باب له اليمين. حدث حميد مسعداء الشامي حدث حسان يعني ابن إبراهيم حدث إبراهيم يعني الصائب عن عطاء في الله وفي تميم قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم الصائب رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس. قال وكان إذا يعني بعرندس مخصوصة قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع نداء أنتيبها. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن أبي إبراهيم الصائم موقوفا على عائشة. وكذلك روى الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. باب المعاريض في اليمين. حدث عن عبد المعون قال أبلنا وشيم حاو حدثنا مسدد حدثنا وشيم عن عباس بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. قال مسدد قال أقبل عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. حدث عمرو بن محمد الناقد حدث أبو أحمد الزبيري حدث إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا سبيله فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. قال صدقت المسلم أخو المسلم. ما هما جاء في الحديث بالبراءة وبملة غير الإسلام. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدث معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام الإنسان كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. حدثنا أحمد محمد حدثنا سيد الحباب حدثنا حسين يعني النواقل حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. باب الرجل يحلف ألا يتأدب. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرى فقال هذه دام هذه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله. باب الاستثناء في الأمين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال حدثنا عن الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حين. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيل حدثنا المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. حدثنا محمد بن حنبل حدثنا أحمد بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رتمة أخبار زيد بن حباب أخبار محمد بن هلال حدثنا أبي أن سمع أبا هريرة يقول كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. حدثنا حسن بن علي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عثمان بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر المنتقم العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك. باب في القسم هل يكون يمينا. حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى الفارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كتبته من كتابي أخبار معمر الثوري عن عبيد الله بن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أبى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسم عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني الذي أخطأ من الذي لتحدثني ما الذي أخطأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى الفارس أخبار محمد الكثير أخبار سليمان الكثير عن زوري عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبرها. باب في من حلف على الطعام لا يأكله. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل الزريري عن أبي عثمان عن أبي سليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا أضياف قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراءه فأتاهم بقراءة فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراءة قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراءة فقلت قد أتيتهم بقراءة فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد أتاني فأبين حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه اليوم الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشبك الليلة قد قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامه فقال بسم الله فطعم وطعم فأخبرت أنه أصبح فقد على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنع وقال بل أنت أبرهم وأصدقهم. حدثنا المسنة حدثنا سيد نوح عبد الأعلى عن الزريبي عن أبي عثمان عن الرحمن بن أبي بكر لهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديث قال ولم يبلغني كفارة. باب اليمين في قطيعة الرحم. حدثنا محمد بن إمهال حدثنا زيد بن زبير حدثنا حبيب معلم عن عبد الشعيب عن سعيد بن سيم أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في بتاج الكعبة فقال عمر إن الكعبة غبية عمال تكفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. حدثنا أحمد وعبدة الضبي، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة الرحم. حدثنا موسى بن الوليد، حدثنا عبد الله بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخرس عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة الرحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: قلت لأحمد روى يحيى بن سعد عن يحيى بن عبيد الله قال فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. باب في من يحلف كاذبا متعمدا. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبار عطاء بن سعيد عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طالبا بينة فلم تقبله بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قولي لا إله إلا الله. قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يقل بالكفارة. باب الرجل يكفر قبل أن يحلف. حدثنا سليمان محمد، حدثنا حماد، حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. حدثنا محمد الصباح البزاز، حدثنا شيخ أخبار يونس المنصور عن ابن زادان عن الحسن عن عبد الرحمن السبرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحلف. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن السبرة نحوه وقال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنس وقبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنس. باب كم الصاع في الكفارة. حدث أحمد صالح قال قرأت على سيدنا عياض، حدث عن الرحمن محمد عن أم حبيب بنت سؤيد من قيس البزرية وكان تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخين لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال محرملة فواهب فاتلد أم حبيب صاعا. حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فجربته أو قال فحذرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. حدثنا محمد محمد خلال أبو عمر قال كان عندنا مكوك قال له مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجتي هارون. قال محمد صاعر خالد صاعر هشام يعني ابن عبد الملك. حدثنا محمد محمد بن خلال أبو عمر حدث مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القصري أضعف الصاع فصار صاع 16 مثلا. قال أبو داود محمد محمد بن خلال قتله الزني صبرا فقال بيدي هكذا ومد أبو داود يد روج وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال ورأيت في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة فقلت فلم يضرك الوقف. باب في رقبة المؤمنة. حدث مسدد حدث يحيى عن الحجاج الصواف حدث يحيى بن أبي كثير عن بلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يزار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكدا فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا أعتقتها أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال فجئت بها قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن شريك أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نومية فذكر نحوه. وقال أبو داود قال ابن عبد الله أرسله ولم يذكر الشريك. حدثنا إبراهيم ويعقوب الزمدجاني حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. أو بإصبعها. فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. باب الاستثناء باليمين بعد السجود. حدث قتيبة بن سعيد حدث شريك عن سماك عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا. ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الدجى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. حدث محمد وعلاء أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. باب النهي عن النذر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا. حدث ابو داود قال قري على الحارث بن مسكين وانا شاهد اخبركم بوهم قال اخبرنا مالك عن ابي سناد عن عبد الرحمن بن رمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ياتينا ادم النذر القدر بشيء لم اكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. باب ما جاء في النذر في معصية. حدثنا قعدة بن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. باب ما جاء عليه كفارة إذا كان في معصية. حدث إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدث عبد الله مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حدث أبو السرح قال حدث المهم عن يونس عن الشهاب بمعناه واستدخل. قال أبو داود سمعت أحمد بن الشبوين أو الشبوية يقول قال ابن المبارك عن هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد محمد بتصديق ذلك ما حدثنا أيوبي عن ابن سليمان. قال أبو داود سمعت أحمد محمد يقول أفسد علينا هذا الحديث. قيل له وصح إفساده عندك وهل رواه غيره من أبي أويس؟ قال أيوب قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب. حدث أحمد محمد بن مروز حدثنا يوم سليمان عن أبي بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عدي وموسى بن عقبة عن الشهاب عن سليمان الأرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة عليه السلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أحمد محمد بن مروز إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الزبير عن أبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن سليمان الأرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمه الله. قال أبو داود روى بقية عن أوزاعي عن يحيى عن محمد بن زبير بإسناد عن ابن المبارك بإسناد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني عبد عبيد الله بن الزحف أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبر أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخت لو نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال أبوها فلتختمر ولتذكر ولتصوم ثلاثة أيام. حدث البخاري بن خالد حدث عبد الرزاق حدث ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحف مولى بني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه. حدث حجاج بن أبي يعقوب حدث أبو منظر حدث سلمة الشريف عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل فرح عن كريب عن عباس قال جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع لشقاء أختك شيئا فلتحج راتبا وتكفر عن يمينها. حدث محمد مستنى حدث أبو ريد حدث همام عن قتادة عن كيف عن عباس أن أخت عقبة من ابن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم تذكر وتهدي هدية. حدث مسلم بن إبراهيم حدث هشام عن قتادة عن كيف عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيا قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتذكر. قال أبو داود وأبو سعيد أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدث محمد بن سلمة حدث معاوية عن سعيد عن قتادة عن كلمة أن أخلع عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر للهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن كلمة بمعنى هشام. حدث المرأة بن خالد حدث عن رزاق أخبر عن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محدود أبي على الأحاديث، حدثنا مخد بن خالد، حدثنا عن رزاق أخوانا بن جريج أخوانا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدث عن أخوة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: تمشي ولتركب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم في الشمس فسال عنه قال: هذا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستطيل ولا يتكلم ويصوم. قال: مروه. قال: مروه فليتكلم وليستطيل وليقعد وليجن صومه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن حميد طويل عن ثابت البناني عن اسماعيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا وهذا بين ابنيه فسال عنه فقال: نذر ان يمشي. فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمرو على أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عاصم نحو أن طاووس أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عاصم الأحوال أن طاووس أخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم روى يطوف بالكعبة لسان يقوله بخزامة في أنفه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. حدثنا أحمد محصى بن عبد الله السلمي قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن ابن طهمان عن مطر عن إكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنك. حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب معلم عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رسول الله قال: يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صل هاهنا. ثم أعاد لي فقال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا. حتى قال أبو داود: روى نحوه روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مهر بن خالد حدثنا أبو عاصم حاوى حدثنا عباس العنبري حدثنا روح عن ابن جريج أخبرني يوسف بن حكم عن أبي سفيان أنه سمع حفصة بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس ابن حنة أخبره عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا من حق لو صليت هاهنا لأجزع عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود وقال الصريح عن جريج قال: فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال أخبره عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في قضاء النذر عن الغيب. حدثنا القعنبي قال قرأت عن مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضي عنها. حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس أن امرأة بكت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصوم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمر بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت فصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في ميلان. قالت: إنها ماتت وعليه صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو: باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عن ولي. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى قد سمعت الأعمش حاوى حدثنا حفظ العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أن معنى عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبريل عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمي يصوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. حدثنا أحمد الصالح حدثنا مواد أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد بن أبي جعفر محمد جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. حدثنا مسدد حدثنا حارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخرج عن عبد الشعيب عن أبي أجدها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قال: إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أبو الجهل. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن اسحاق الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو قلابه حدثني ثابت بن ضحاك قال نزل رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نزلت ان انحر ابلا ببوانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وزن من اوزان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنزلك فانه لا وفاء بنزلك في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. حدثنا حسن وعلي حدثنا زيد بن هارون حدثنا عبد الله بن زيد بن يقسم الثقفي من اهل طائف قال حدثتني ساره بنت مقسم الثقفي انا سمعت ميمونه بنت كردم قالت خرجت مع ابي في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اكده بصري اكده بصري فدنا اليه ابي وهو على ناقه له معه دربه كثيره الكتاب فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبيه الطبطبيه فدنا اليه ابي فاخذ بقدم قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت أن يولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوان في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أن قال خمسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوزان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها ويقول اللهم أوفي عني نذري فظفرها فذبحها. حدثنا محمد بشار حدثنا بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد جعفر عن ابن شعيب عن ميمونة بنت كردم سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وزن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي فأقضي عنها. وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها. قال نعم. باب في النذر فيما لا يملك. حدثنا سليمان ومحمد عيسى قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي كلاب عن أبي المهدر عن عمران بن حصين قال كانت العطاء لرجل بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد على ما تأخذوني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة حلفائك الثقيف. قال وكان ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سلمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجتك؟ قال فنودي الرجل بعده بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عظماء لرحله. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعظماء. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلاهم في أسنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة جعلت لا تضع يدها على بعير إذا رغى حتى أتت على عظماء. قال فأتت على ناقة ذلول ومجرسة. قال فركبتها ثم جعلت لا عليها ان شاء الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينه عرفت الناقه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليها فجيء بها واخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتها او جزتها ان الله جاء علي لتنحرنها لا وفاء لنذرك في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو داود المراه هذه امراه انذر باب فيما نذر ان يتصدق بماله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.